أكبر يا الله الله أكبر عن حج الله الله الله الله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به لا وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله الله أكبر صل عليه صلى الله عليك نعم يا سيدي نعم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة أي الله الله يا سيدي نعم يا عم يا رب لا تحرك به لسانك لتعجل به الله الله أيوه أيوه لا قرآنه ثم إن علينا بيانه الله أكبر صلى على حضرة النبي روضة من رياض الجنة الله

أكبر. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. الله الله الله الله. ويطاف عليهم وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا. الله ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. الله أكبر. والله ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. نعم نعم نعم. ويطوف حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله صدق الله العظيم. Come, come, hide.